أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مرشد الحيران إلى مقاصد استعارة ابن كيران. الدرس 13، أنواع المجاز المرسل. متابعة. توقفنا في الماضي على العلاقة الثالثة للمجاز المرسل، ألا وهي السببية. وهذه العلاقة هي التي نستعرض ما يتعلق بها إن شاء الله في درسنا اليوم. فنقول وبالله التوفيق: الثالثة السببية، العلاقة الثالثة السببية. والمراد بالسببية أن يطلق السبب ويراد المسبب، فقد أشار المصنف إلى هذه العلاقة بصريح عبارته، حيث يقول: وسبب لضده، أي وكإطلاق السبب على مسببه. أمثلتها: المثال الأول، رعينا غيثا، مثل رعينا غيثا أي نباتا. فقد أطلق الغيث وهو المطر على النبات الذي هو مسببه، إذ الغيث سبب لوجود النبات، فعبر به عن النبات تسمية للشيء باسم سببه مجازا مرسلا. فالعلاقة إذن هي السببية، والقرينة هي عدم إمكان رعي الغيث عقلا. المثال الثاني للعلاقة السببية نحو: فلان أكل الدم، أي الدية. والدم سبب لوجود الدية، فأطلق أي الدم وأريد به الدية التي هي المسبب، فتكون العلاقة سببية أيضا. والقرينة عدم إمكان أكل الدم عادة. المثال الثالث مثل قوله تعالى: ما كانوا يستطيعون السمع أي قبول السمع، فأطلق السمع وأريد وقصد قبوله، لأن السمع سبب ومسببه هو القبول من باب تسمية الشيء باسم سببه، فكانت العلاقة أيضا سببية. وأما القرينة هي استطاعتهم السمع بمسامعهم السليمة. المثال الرابع نحو قوله عز وجل: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فقوله تعالى فاعتدوا عليه أي فاجزوه بالمثل، فسمى الله تعالى جزاء الاعتداء اعتداء لأنه مسبب عن الاعتداء. فالعلاقة سببية، والقرينة أن الله عز وجل محال عليه أن يأمر بالاعتداء. ثم يلحق بهذه العلاقة السببية العلاقة الملزومية أي إطلاق الملزوم وإرادة اللازم. مثالها كقولك: امتلك السلطان قلوب الناس أي هيبته، إذ الملزوم وهو السلطان سبب لثبوت اللازم وهي الهيبة. والقرينة في هذا المجاز هي عدم إمكان امتلاك السلطان نفسه لقلوب الناس عقلا. وفي هذا القدر كفاية، وإلى فرصة مقبلة إن شاء الله تعالى على أجمح بتاريخ يوم الاثنين 27 من شوال عام 1440 من الهجرة الموافق للواحد 31 من يونيو سنة 2019 من الميلاد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.